ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. هنا في الحديث الماضي لما قلنا الأشعث يحتمل حدان يحتمل الحمران, المعلق المحشي يقول أخرجه من حديث أشعث بن عبد الملك عن الحسن الترمذي في رقم 3775. يعني نص عليه ما أدري يعني هو هكذا ذكر. على كل سواء كان هذا ولا هذا الحديث ثابت, لكن إذا كان أنه سمي يعني في بعض الأسانيد فيكون تعين أو تحدد بأنه أحد الاثنين. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة رضي الله عنه فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب, فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنه, فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. ثم ورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن قال أني لا أعرف رجل لا تضره الفتنة, ثم أنهم رأوا يعني فسطاطا منصوبا يعني خباء يعني مثل خيمة يعني فدخلوا عليه ودخلوا فيه وإذا في محمد مسلمة فسألوه عن شأنه فقال ما أنا ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. ما أريد أن يشتمل على شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت يعني الفتن, وهو يريد أن يعتزل الناس يعني يريد الاعتزال حتى تنتهي الفتنة وحتى تنجلي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق هو ثقة له أوهام أخرج البخاري وأبو داود. ثقة له أوهام أخرج البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأشعث بن سليم. عن الأشعث بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثعلبة بن ضبيعة. عن ثعلبة بن ضبيعة وهو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن حذيفة. عن حذيفة مرة ذكره. وعن محمد بن مسلمة. وعن محمد بن مسلمة. فسألناه عن ذلك فقال. نعم وعن محمد بن مسلمة. نعم. صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم محمد بن مسلمة صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعنى. وهذا إسناد آخر وهو بمعنى اللفظ المتقدم في الإسناد السابق. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي. وضبيعة بن حسين هو الذي مر ثعلبة بن ضبيعة. ثعلبة بن حسين مر ثعلبة بن ضبيعة. بن ضبيعة نعم. وهنا ضبيعة بن حسين. نعم هو نعم. يقول هل سمع محمد بن سيرين من حذيفة؟ وش الحديث أي حديث هو؟ من هذا الأول عن هشام عن محمد قال قال حذيفة. ويش ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن من خرجه. هذا أثر لم يذكر أحدا خرجه. لا بالحديث فإني سمعت لا تضرك الفتنة لم يذكر الحديث صحيح, لكن يعني يقول العون والحديث سكت عنه المنذري والحول بهن صحها.

من تفضيله على غيره حيث قال أنا سيد ولد آدم وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فقيل في التوفيق بينهما أن النهي حصل قبل يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم بمنزلته وبتفضيله على غيره، أو بأن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أو التفضيل مبني على التعصب والعصبية وليس مبنيا على التفضيل بناء على النصوص. فقيل في التوفيق بين الحديثين يعني هذان الجوابان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حصل لموسى، وهو أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، أم جوزي بصعقة يوم الطور. وقيل إن هذا الصعق الذي يحصل إنما هو يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، فإنهم يصعقون جميعا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل أفاق قبلي، يعني صعق وأفاق قبلي، أو أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الطور اللي حصلت في الدنيا لما تجلى ربه الجبل خر موسى صعقة. فيكون إن كان قد صعق عند تجلي الله عز وجل في يوم القيامة حصله صعق مرتين، مرة في الدنيا أو مرة في يوم القيامة، وإن كان لم يحصل له الصعق ولم يكن حصل له الصعق بل كان سلم من ذلك الصعق فيكون جوزي بصعقة يوم الطور الذي حصلت له في الدنيا والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن.